فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل. سنعود بكم اليوم سنة إلى الوراء، لأننا سنكمل اليوم إن شاء الله ما كنا بدأناه من حديث حول حقوق المرأة. وتذكرون متع الله بكم أننا تحدثنا عن المحور الأول المرأة والرجل بين المساواة والاختلاف، ثم تحدثنا في المحور الثاني عن حقوق المرأة الاجتماعية من الحركة والتنقل والبروز للمجتمع، وبدأنا الحديث عن حقوق المرأة الزوجية، ووصلنا فيها إلى النقطة التي سنبدأ منها اليوم وننطلق في بقية الحقوق إن شاء الله. فالنقطة التي وقفنا عندها شيخنا هي موضوع زواج القاصرات، زواج الصغيرات اللائي لم يبلغنا بعد، وأسأل عن رأي فضيلتكم في مشروعية مثل هذا الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النكاح عقد يراد له البقاء والاستمرار، ويقصد به بناء أسرة وبناء مجتمع وراء ذلك، ولذلك سماه الله في القرآن ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا بد إذا أريد عقد نكاح سواء بين الكبار أو الصغار أن يظن أنهم سيراعون حدود الله، أن يقيما حدود الله، إن ظن أن يقيما حدود الله. فإذا كان الزوجان لا يظن أن يقيما حدود الله فهذا النكاح مرغوب عنه شرعا، ليس باطلا، ليس باطلا، لكن هو مرغوب عنه شرعا. فلذلك يجوز في الأصل الزواج في أي سن من العمر، مهما كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، لكن لا بد أن يكون ذلك لقصد الاستمرار والبقاء. فإذا كان بين الزوجين اختلاف كبير في العمر، أو اختلاف كبير في المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، فإن هذا الزواج عادة يتسبب في كثير من المشكلات، وهو أصلا قصد به علاج المشكلات ولم يقصد به أن ينشأ مشكلات شديدة. هل من أدلة الإباحة ما استدل به بعضهم واللائي لم يحضن، فقال هذا كما يشمل الكبيرات اليائسات يشمل أيضا؟ نعم، هو يشمل الصغيرات، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ مبينة في هذه الآية، وأنها إن توفي عنها من عقد عليها ولو لم يدخل، طبعا إذا كانت صغيرة جدا لا يدخل بها، فوفاء عدة الوفاة فيها 24 مطلقا. صغيرة جدا كم؟ لا تحديد لذلك، لكن عموما إذا طلقها زوجها فعدة طلاقها هي 23 كما في هذه الآية من سورة حديث الطلاق. عائشة تزوجها وهي بنت سنين ست سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. نعم، هذا الحديث الموقوف وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري لكنه، نعم، لكن هو خبر منها هي. وبالنسبة للزواج في الحقيقة كان قبل ذلك، قبل 6 سنين، قبل ميلادها، فإن جبريل أتاه بها يحملها على سرقة، نعم، من حرير، قال هذه زوجك. طيب، عرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يكون ذلك من عند الله ينفذه، فحقق الله ذلك في زوجته في الدنيا والآخرة. ومن المعلوم رضا الجميع برسول الله صلى الله عليه وسلم وفخره به ومحبته للقرب منه. لذلك بعضهم يقول هذا من خصوصياته ولا يقاس عليه عليه الصلاة والسلام. لا، الخصوص يحتاج إلى دليل، وهذا لم يرد فيه دليل، قول لم يرد دليل باختصاص زواجه بالصغيرة. قول بعض، وأيضا هو حتى إن بعض المؤرخين لا يوافق على السن، فيرى أنها إنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 18 من عمرها. أسأل عن هذا لأن دونت عندي، ما مدى صحة هذا التوجيه؟ هو محتمل، لأن الحديث غير قاطع في ذلك في عائشة رضي الله عنها تزوجني وأنا وهي لا إنما تسمع ذلك خبرا من الناس. لكن 18 يعني مسافة كبيرة بين 9 و18 يمكن هذا في الدخول. إيه؟ قد يكون الزواج النكاح عقد النكاح قبل ذلك ما أدري بكم سنة. بلى أقصد أنه لو نكح وهي بنت 17 ما التبس عليها، لكن 6 سنين 7 8 9 لا فرق فيه. والمهم أنها وهي صغيرة تعلم أنها زوجته لأن الوحي قد نزل بذلك. فلذلك قد يكون في مخيلتها منذ 6 سنين عندما أدركت وعقلت أنها تعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عقد عليها بعد. إيه نعم، لأن الله أوحى إليه بذلك ورؤيا الأنبياء وحي. ابن بطال يقول يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوضع. نعم هذا محل صحيح. نعم في المهد محل إجماع، لكن في المهد شيخ كيف حتى ولو يوم مولدها أو لا مانع من أن تزوج. إذا وهذا الإجماع بعضهم ينازع فيه، يقول أن الإمام الغزالي في المستصفى قال إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع، وقد خالف بعض السلف. هذا غير صحيح بالنسبة للإجماع. المعتبر هو إجماع أهل العلم فقط، وليس كل واحد من الأمة معتبرا في الإجماع. ابن شبر ما خالف في المسألة، ابن شبر محله من الفضل المعروف. نعم، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك بعد خلافه وبعد انقراض العصر الذي هو فيه. نعم. طيب شيخنا، هناك إيرادات الحقيقة كثيرة ترد على القول بجواز تزويج الصغيرات. الإيراد الأول قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، في إيحاء بأن الرشد من لا وصول النكاح. ليس في أي إيحاء بذلك، دلالة الآية على إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم في الجملة لا إذا شرطية. بلغوا النكاح لا، لكن بلغوا النكاح معناه إذا وصلوا إلى البلوغ فحينئذ ينظر إلى رشدهم في التصرف في المال وهم يتامى سواء كانوا ذكورا أو إناثا. طيب فإن بلغ الإنسان الرشد وهو نس منه فيسلم إليه ماله ويدفع. طيب لا يقال قوله تعالى بلغوا النكاح يشعر بأن هناك سنا من بلغه صار أهلا للنكاح. لا، النكاح هنا بمعنى الدخول وليس النكاح بمعنى العقد. معناه قدر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم النكاح يطلق على الأمرين، يطلق على الدخول وعلى العقد. وفي الآية على مشترك، وهو مشترك بينهما ليس حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، بل هو مشترك حقيقة فيهما معا. وهو في الآية محمول على الدخول. الآية محمول على هذا لأن هذا معناه الأصلي في اللغة، لأن نكح في اللغة بمعنى الوطئ في الأصل، ومنه التناكح الأشجاري معناه تداخل أغصانها، وكذلك نكاح البهائم للأرض بمعنى دخول أخفافها فيها. أنكحت صم حصاها خف يا عملة تغشمرت به إليك السهل والجبل. وقول الآخر ضممته إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، معناه خالطته وضمته. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وقد صححه الألباني رحمهم الله لأبي بكر ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما خطب فاطمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، فخطبها علي رضي الله عنه فزوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والمعترضون يقولون الفاء هنا هي بمعنى ثم خطبها، فلي يعني لا، هذا الاحتمال غير وارد، لأن علي رضي الله عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وهي سيدة نساء العالمين. من المعروف أن هذا النوع من التصرف لا يكون إلا عن طريق الوحي والإذن الإلهي. نعم. فلذلك لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد صاحبيه لما خطب، ولكنه قد ركن إلى علي من قبل وكان يكتم ذلك، ومن السنة كتمان الخطبة وكتمان أمور النكاح حتى يحصل. فهو كان عازما على تزويجها لعلي ولكن كتم ذلك حتى يقع. ونظير هذا أيضا ما حصل عندما خطب عمر أبا بكر ليتزوج حفصة ما قتل زوجها بأحد، فأبو بكر سكت فوجد عليه عمر في نفسه، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه أبو بكر فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهروي يقول يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها أي فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في 15 خطبها علي. هي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وعمرها 15 سنة، وهو الوقت الذي خطبها فيه أبو بكر وعمر. لأنها لا يشار الحديث أنهم خطبها قبل هذا فاعتذر لهما بالصغر. لا، هما هي وصلت مهاجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وجاءت إلى المدينة في طيب قوله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرته لما هاجر أولاده ومن بقي من عياله، فكانت فيهم فاطمة رضي الله عنها والسنة الأولى من الهجرة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل علي، فهي التي خطبها فيها أبو بكر وعمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا يتأتى الإذن تصريحا أو تلميحا أو استلهاما من السكوت، مصحوبا بتيقن الرضا من هذه الساكتة، إلا إذا كانت راشدة وكبيرة. ولا الطفلة كيف يفهم من سكوتها أنها موافقة؟ بنت 8 سنوات أو 9 سنوات أو 7 سنوات أو في المهد كما قال ابن بطال. بالنسبة للحديث نفسه لا يقتضي بطلان ذلك، لكن يقتضي أن من حقها أن تستأذن، وهذا الاستئذان من حقها الواجب لها. نعم، من حقها على والدها أن يستأذنها، على وليها أن يستأذنها. فإن كان وليها وصيا أو مقدم قاض أو كان قاض فهذا إجماع، وإن كان أبا فهو المجبر، فتبقى قضية أخرى وهي قضية الجبر، فهو حق أيضا للوالد، فلذلك يستأذنها. ومحل ذلك إذا كانت تعقل وتفهم معنى الاستئذان، وهو اختار لها. والاستئذان ليس معناه أزوجك أو لا، الاستئذان معناه يشرح لها ما يترتب على هذا الزواج، وأنه اختار لها فلانا للمواصفات الفلانية، وأن فيه كذا وفيه كذا، ويبين لها هذه الأمور. وهذه هذا سنة الاستئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس من تتزوج، فذكرت له خطابة، ذكرت له معاوية، وذكرت له أبا جهم، فبين لها ما فيهما، وأمرها أن تنكح أسامة، وبين لها حبته له. هو محل البحث هنا شيخنا أن السكوت من الصغيرة لا يمكن أن يتيقن منه رضاها، لأنها قد يعني لا، لكنه مظنة لرضاها. نعم، لكن سلمنا على المعلوم أنها إذا كان الأمر مكروها لديها ستفر منه وتنفر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طفلة صغيرة كيف سترعى وتكون مسؤولة؟ هذا ليس معناه أن هذه الرعاية مستمرة كل الوقت، فلو كانت مريضة في المستشفى وعند أهلها لا تكون راعية في كذا إذا كانت صغيرة كبيرة. نعم، إلى أن تكبر. إلى أن تكبر. غاية ما في زواج الصغيرات شيخنا أن يقال أنه مباح، يعني لا يمكن يقال أنه مندوب أو واجب مثلا. نعم، والمباح إذا عرضت منه المفاسد فقد يمنع. نعم، فلما لا يقال الآن بمنعه؟ لا يمكن أن يكون الشيء الذي أباحه الشرع مفسدة بكامله. لا، لكن يقال تعرض فيه المفسدة وحينئذ يمنع من أجل تلك المفسدة، لكن ليس معنى ذلك أن الأصل فيه المفسدة. الواقع الآن يشهد أن معظم زواج الصغيرات أوله مشاكل وآخره مشاكل، وكثيرا ما يكون إجبارا وإكراها بغرض السطو على مالها ومهرها. لا، هذا ما يعمم في المجتمعات كلها، قد يكون هذا في بعض المدن وفي بعض الحالات. كل يوم في الصحف شيخ مشاكل من هذا النوع في العالم كله. إحصائية يعني دقيقة؟ لا، دقيقة الله أعلم. لا، لكن المهم لكثيرا من المناطق أصلا من العيب فيها أن يتكلم والد المرأة أو وليها في شأن المهر، ويفوض المهر إلى الزوج، وفي كثير من الأحيان الزوج لا يدفع المهر إلا لزوجته بعد وقت. نعم، وأيضا إذا دفع إلى وليها في كثير من المناطق الولي لا يتصرف فيه إلا بتنميته لابنته. طيب، حتى إذا رشدت سلمه إليها. المخاطر الطبية للحمل المبكر، وقد حمل ليس واجبا أيضا كما ذكرت، لكن مظنته إذا سوغنا زواج الصغيرة لا هي تعقل منع الحمل ولا زوجها ربما يكون مهتما. لا، هذا كله عوارض قد تقع وقد لا تقع، فلذلك طيب إذا تحققت المفسدة اعتبرت، وإذا لم تتحقق المفسدة هو الأصل. طيب، إذن هل يمكن أن يقال أن ولي الأمر له أن يمنع هذا في وقت من الأوقات إذا رأى أن فيه مفسدة، أو أنه يكون بهذا معتديا على الشرع؟ يكون معتديا، لكن بالإمكان أن يمنعه في حق واحدة بعينها أو مجموعة. صعب في سن القوانين مثل هذا. لا، إذا جاءت هو فقط القانون هو رفع الضرر، فإذا ترتب على عقد ضرر فإن للقاضي حينئذ أن يتدخل ويمنعه. وهل للمأذون أن يمتنع عن العقد إذا شعر أن سيترتب عليه الضرر؟ نعم. تأذنون لي أقرأ كلمة للشيخ ابن عثيمين في هذا الشيخ؟ رحمة الله عليه. نعم، رحمة الله عليه. قال: المسألة عندي أن أي تزويج الصغيرة أن منعها أحسن، ومن الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستأذن، ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا. ليس هناك مانع شرعي، الزواج صحيح ومعتبر، لكن لا مانع أن يمنع لي. لا، مقصود الشيخ رحمة الله عليه أن هذا قد يكون مصلحة في يعني إذا مثلا في بلد معين هو فيه يعرف مصالح أهله بحسب العادة والواقع الذي يمكن أن يتغير غدا ويمكن أن يتغير اليوم، لكن ليس معنى هذا أن الشيخ يبيح تحريم ما أحل الله. ما يقصد التحريم، لكن كأنه لولي الأمر مثلا يسن قانونا ب... لا، الشيء العام ولي الأمر ليس له أن يشرع ولا أن يحرم ما أحل الله، لكن له أن يرفع الضرر عن من تضرر. يعني الآن مثلا، عفوا شيخ، مثل إشارات المرور وما أشبه وإلزام الناس بأن يقفوا في وقت ويمشوا في وقت، هي أمر مباحة. لا، لكن عندما تكون اعتداء على حقوق الآخرين، تمنع الآخرين وتضيع وقتهم، فلا بد أن يؤخذ الآخرين حقوقهم بالسوية والإنصاف، ولهذه شرعت. طيب، لكن نعم عشان أخي إذا بالوقت عندنا في هذه. طيب، عندنا نقطة أخرى شيخ فيما يتعلق بالنشوز. لماذا أعطت الشريعة الرجل حق معالجة نشوز المرأة بضرب أو وعظ أو هجر دون العكس؟ معنى الزوج أحيانا قد يكون هو صاحب الإساءة، فلما لم تعط المرأة حقا؟ أعطيت الحق. كيف؟ إذا حست نشوزا من زوجها فإن لهما أن يصطلحا بينهما صلحا، والصلح خير، أرشدهم الله إليه. طيب، إذا هي فقط تطلب الصلح وهو يضرب. إذا خيف الشقاق بينهما حصول المشكلات الكبيرة، فحينئذ هي تحكم رجلا من أوليائها وهو يحكم رجلا من أقاربه. لكن ليس لها أن تهجره مثلا كما له أن يهجره؟ لا، إذا تضررت لها الحق أن تهجره. وتعظه؟ الوعظ دائما موجود. وتضربه؟ لا، فقط لها الحق أن تعظه، ولها الحق أن إذا اعتدى على شيء من حقوقها أن تهجره وأن تمتنع منه حتى يؤدي إليها ذلك الحق، لأن الضرر مرفوع. بعضهم يرى أن هذا فيه عدم مساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة. لا، هو في الكرامة متساوية، لكن في القوامة ليست متساوية. الرجل له القوامة على المرأة ما دام زوجا لها، فهو الذي يتولى إمرة البيت، وهو الراعي فيه، وهو الذي يتكلف كل التكاليف، وهو الذي يقوم برعاية دينها وأخلاقها ورعاية الأولاد كذلك وأخلاقهم ودينهم. فلا بد أن يكون له في مقابل هذه المسؤولية تشريف، فالتشريف على قدر التكليف. طيب، وهذا هو العدل بعينه وهو الإنصاف بعينه. دائما في كتب الفقه وحديث الوعاظ الفقهاء إذا تكلمنا عن النشوز ينصرف الذهن إلى نشوز المرأة والخطوات الثلاث من الوعظ فالهجر فالضرب، على حين أن الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فالزوج أيضا له نشوز. فما الفقهاء ما يتكلمون عن هذا ويقتصرون بلا أهل التفسير المرأة. أهل التفسير والفقهاء الذين يتكلمون عنه التفسير يذكرون هذا، وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى نوعا آخر من النشوز وهو الرغبة عنها، فقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا علاج النوع من النشوز وهو الرغبة عنها. أنا وقفت على تعليق قال ابن كثير رحمه الله ويورث إشكالا عند بعض الناس عند قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت. يعني هي الآن المظلومة إن صحت العبارة وزوجها الناشز عنها، فيكون العلاج أن تسقط هي بعض حقها؟ لا، هذا مصلحة لها، إذا رأت ذلك مصلحة لها ورأت أنه الذي يبقي لها زوجها. لما لا يقال أن تسقط بعض حقه هو؟ لا، هذا لها الحق في أن ترفع الضرر. رفع الضرر موجود ولا ليس داخلا في هذا. نعم، كل ضرر أيا كان فهو مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. اللهم صل وسلم عليه. فلذلك لا يمكن أن يصل الضرر لا إلى المرأة والزوجة ولا إلى الزوج ولا إلى المرضعة ولا إلى غيرها. ولو بتدخل القاضي. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ولو بتدخل ولي الأمر قاضي. ولو بتدخل القاضي، نعم، هو الأصل. القاضي ما نصب إلا لهذا. طيب، لا، لرفع الضرر عن الناس وفض النزاع بينهم. حق المحادثة والمباسطة واللطف، هل من حقوق المرأة الواجبة على زوجها أن يجلس إليها ويحادثها ويباسطها؟ طبعا، هذا من حقها. أو هذا فقط تفضل منه إذا شاء؟ لا لا، هذا من حقها، واجب عليه. نعم، واجب عليه. والدليل على الوجوب؟ دليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهلك عليك حقا، وهذا الحق أطلقه هو بالمتعارف بين الناس، والله تعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والمعروف هو هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما تعارف الناس عليه من ذلك فهو واجب. حديث ابن زرع يشهد له. نعم. طيب، انتقل إلى مسألة مشاطرة الزوج مال زوجه. هل يجب على المرأة وجوبا أن تشارك زوجها في مالها؟ وهل له أن يلزمها بذلك مقابل أن يسمح لها بالعمل؟ قل أنا سأسمح لك أن تعملي لكن شرطا تعطيني جزء من راتبك. لا، هذا أصلا قادح في العدالة. إذا كان الرجل يفعل هذا فهو ضعيف المروءة يريد أن يتأكل بامرأته، والحرة تجوع ولا تأكل بثديها. البعض يقول أنا أسقطت بعض حقي عليها في بقائها في البيت. لا، هو بقاؤها في البيت أخذ جعلا. لا، ما ينبغي، هذا مخالف للمروءة. لكن المهم أن الاشتراك الذي يذكره الفقهاء في مالها ليس في النقود والأملاك، وإنما هو فيما تملكه من الأدوات والوسائل، مثلا الفراش والوسائل، وسائل السكن التي يعبر عنها الفقهاء بالشورة، وهي الغطاء والوطاء. الغطاء مثل البيت والكلة وكذا. نعم، لكن ما يمنع أن يكون المال داخلا في هذا؟ لا، هو فقط عند المالكية يحجر عليها في التبرع بما زاد على الثلث من مالها، لكن ليس له أي ملك في مالها إلا بعد أن تموت يرث منه. طيب، وسنأتي إلى تصرفه في مالها إن شاء الله. لكن لو اشترط في العقد أن له من مالها كذا، أو هذا الشرط باطل. باطل أو ممنون على شروطهم؟ لا، شرط باطل. هي وافقت وأقبلت عليه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط هذا يجعل على الزوجة حقا في النكاح من المال، والله قصر ذلك على الأزواج فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان إنفاق المال على المرأة وكلفت بإنفاق مال وأجب عليها فهذا خلاف ما أمر الله به تماما وعكس للقضية. يحصل أحيانا المرأة كما يقال لا يتزوجها أحد أو لا يخطبها أحد، فتعمد إلى مثل هذا، تقول من تزوجني أعطيته كذا. هذا تشجيع فقط للناس، لكن لا يكون شرطا في النكاح، وليس أيضا داخلا في العصمة. لا علاقة له بالعقد. طيب، هناك حديث في وأصلا التهادي مطلوب، وقد أخرج مالك من الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. هناك حديث تحتاج إلى بيان شيخنا، من حديث قيس بن سعد الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأحد من الناس. لأمرت النساء أن يسجدن، قد يكون اللفظ عندي هنا مختلف قليلا، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، وهو عند أبي داود الترمذي. نعم، لكن لفظ الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا لفظ الترمذي. طيب، وأبو داود كذلك قريب منه. نعم. أولا صحته، رأيت بعضهم صححه وبعضهم ضعفه. لا، الذي يقوله صحيح. طيب، ما معنى هذا؟ فيه إهانة واضحة للمرأة. لا، فقط فيه بيان تسجد. لا، هو لم يأمرها بالسجود. طيب، بل لو حرف امتناع. لو بذاتها تدل على أن هذا ممتنع. حرف امتناع الامتناع. إيه، نعم. فلذلك لا يحل لها أن تسجد لزوجها. لكن المقصود هنا أن بر الزوج آكد من بر الوالدين، وأن حقه يلي حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله وحق شرعه. نعم، في المكانة. لكن التعبير بالسجود يعني هذا فقط. بعضهم قال نضعف الحديث تغريب ونرتاح من هذا الإشكال. لا لا لا، لا يمكن أن يضعف الحديث للراحة. فلذلك المقصود هنا تأكيد حق الزوجة على زوجته، وأنها تجب عليها طاعته، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها في كل الأمور في كل الأوقات. نعم. هل يمكن أن يقال أن هذه الوصية المشددة للمرأة تقابلها وصايا أخرى مشددة للزوج، وبالتالي يعتدل؟ لا شك يوجد ذلك، لكن فيما يتعلق ببدنها هي، فيما يتعلق بتمكينه من التمتع، جاءت الأحاديث مشددة عليها هي بالخصوص. أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت. فبات عليها ساخطا، كان الذي فوق السماء عليها ساخطا. وفي الحديث الآخر لعنت الملائكة حتى تصبح، وهما صحيح. هذا يدل على شناعة هذه الفعلة، وأنها من كبائر الذنوب. نعم، كنا نحن سبق ناقشنا أيضا حقها هي. أما حقها هي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، نساءه منها خلق سره منها خلق آخر. وفي حديث وصيته بالنساء واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عواني لديكم وما أكرمهن إلا كريم. نعم، كذلك هذا الحديث فيه وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وأيضا وصية الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكلاهما أمره الله بالإحسان إلى الآخر، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. طيب، لو قال قائل أو سأل سائل وصايا الشرع للرجل بالإحسان للمرأة هي أكثر وأشد أو العكس أكثر وأشد؟ بينهما تساوي تقريبا. طيب، لدينا حديث آخر وحديث عائذ بن عبد الله، والذي فيه والذي نفسه معاذ في يده لما قال، نقرأه من أوله بعد إذنكم، أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته. قال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت. فقال: والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق من خريه، فوجدت من خريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاكي لكي ما تبلغي حقه، ما بلغت ذلك أبدا. وهو عند أحمد. يعني ما أدري، الحديث يبدو بالنسبة هذه موعظة أراد بها معاذ بن جبل أن يعظ هذه المرأة التي سافرت من اليمن إلى الشام وتركت زوجها شيخا كبيرا وقد أنبها ضميرها، فأراد أن يكسر ضميرها بالموعظة لترجع إليه وتقوم بحقه، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا حاصل متوقع. هو أولا من كلام معاذ ليس من كلام رسول الله. نعم. أو له حكم الرفع؟ لا، هو فيه رواية أخرى فيها الرفع لكن ليست هذه، رواية أبي سعيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته. صحيح. نعم. وهو صحيح أيضا. نعم. في البيهقي والنسائي والدارقطني. نعم. والحاكم. نعم. يعني إذا مع صحته فالمقصود به معاذ أراد الموعظة، المقصود به تغليظ حق الزوج على الزوجة، وليس المقصود مباشرة مثل هذا الأمر. فلو مرض الزوج أي مرض لكان من حقه على زوجته أن تقوم عليه وأن والعكس كذلك. نعم، العكس كذلك. لكن هو مرض الزوج أيضا بأن، لكن الغالب أن الزوجة محل رحمة ومحل عناية من زوجها، والعكس غير صحيح. في الرجال عادة لا يكون محل اليوم بالعكس. نعم، أخشى الواقع اليوم بالعكس. النساء عادة قد لا يرحمنا الرجال، لأن الرجال ليسوا أهل المشفة ولا الضعف ولا المسكنة، بعكس النساء. طيب، لذلك احتيج إلى بيانها. لدي سؤال أخير في موضوع الزواج لأنتقل إلى حقوق أخرى. هل يحق للمرأة أن تمتنع عن الزوج إذا لم تجد الكفء المناسب لها، حتى وإن عارض الأمر رغبة والديها في تزويجها من لا يناسبها لا خلقا ولا طبعا ولا فكرا، وحتى لو بقيت طول عمرها بدون يعني زواج حتى لا تضر نفسها؟ بعض النساء يرى أنه إذا ما وجدت الزوج الذي سيسرها ويرضيها فخير لها لا تتزوج رجلا توقن أو يغيب على ظنها أنه سيدفنها وهي حية ويسيء إليها. نعم، إذا كانت تحتاط لنفسها من الإهانة والأذى وكانت تتحقق ذلك فلها الحق في هذا، لكن المشكلة أن حتى لو خالفت والديها لا بد من اتهام نفسها في هذا، لأنها قد يرزقها الله ولدا يبقي لها ذكرا وأجرا بعدها، فتصبر ولعل الله يرزقها. أحد الأخوات سألت: هل تموت شهيدة إذا حبست نفسها عن الزواج لهذا المعنى؟ لا، عموما المرأة تموت بشمع معدودة في الشهداء، واختلف فيها. المرأة تموت بشمع عدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من الشهداء. ما أراد بجمع؟ فيها خلاف، قيل المعنى المرأة التي تموت ولم تتزوج، وقيل المعنى المرأة تموت وهي على حمل. والحديث صحيح؟ طبعا. طيب، انتقل للحقوق الأسرية خارج النطاق الزوجية شيخنا. أولا، ما حدود ولاية الإخوة على الأخوات في حال عدم وجود الأب؟ إذا كان الأخ هو المتصرف في الأسرة وهو كبيرها ويقوم على مالها ورعايتها فهو بمثابة الوصي والولي، يعني له كل أحكام الأب في وجوب الطاعة. لا، ليس له كل أحكام الأب، لكن هو الذي يليه كالوصي. أحيانا يكون الأب موجودا ولكن منشغل أو مبتعد عن الأسرة، فيتسلط الأخ الأكبر أو الأصغر قد يكون على الأخوات، فلا هو الذي يأذن لهن بالخروج ولا يأذن لهن ويمنعهن من الذهاب مثلا لمصلحتهن أو لغير مصلحتهن. الله أعلم. ما كان من ذلك مصلحة لهن وحماية ورعاية وسترا وتصرفا في إطار المعروف عرفا والمأذون فيه شرعا، فله الحق في ذلك. شيخ، من ولكن لا بد أن يكون ذلك، لا بد ينصح الإخوان وينصح الآباء أيضا والأولياء مطلقا بأن يكون ذلك بمعروف، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، ولا بد من مراعاة الأسلوب المناسب والإقناع. فالكبت يؤدي إلى الانفجار، والإقناع يؤدي إلى أن يكون هذا التصرف ميزة دائمة، حتى لو غاب الإنسان أو مات يقتنع بأن المرأة قد استقامت ولن تخالف. لكن هو حامل الأشياء الموجودة الآن، الأخ قد يكون هو الأخ الأصغر أحيانا، المرأة هي الموظفة هي التي تصرف على البيت، الأخ ما زال طالبا لكن لأنه فقط رجل وقد لا يكون كما قلت الوالد موجودا، فيتجاوز دور مثلا القيام بالرعاية والاهتمام إلى دور التحكم والتسلط. لا التسلط فمثلا ليس تريد تذهب إلى السوق لقضاء حاجة يقول لا ما تذهبين. إذا أنا رأيت مرة في التلفاز شيء من هذا وضحكت منه، كان مقابلات مع بعض الشباب حول دورهم مع أخواتهم، فأحدهم قال لا يمكن لأختي أن تخرج إلى السوق مطلقا، هذا عاري وهذا أسرتي وهذه كذا وأنا أحافظ عليها والأسواق. هذا غيرة زائدة وليست من الشرع ولا من أحكامه. وهنا إذا أعطيناه صلاحية العادات تتداخل مع أحكام الشرع لدى بعض المجتمعات ولا بد من علاج ذلك. إذا كنت أن نحرر ما الذي للأخ من سلطة على أخته، نعبر بالسلطة حتى يكون الأمر واضحا. هو فقط إذا رآها تخالط الأجانب يجب عليه أن يمنعها من ذلك. إذا رآها تفعل محرما شرعا أو ما فيه سفه في مالها أو ما فيه ضرر على بدنها فيمنعها، له الحق أن يمنعها، ما سوى ذلك ليس له ليس له سلطة. طيب هل يمكن أن تبلغ المرأة مرحلة تكون فيها هي ولية نفسها وولية بنات جنسها كما كانت عائشة رضي الله عنها ولية؟ نعم، إذا كانت المرأة كلما كان ما رشدت المرأة إذا كانت رشيدة وثيبا مثلا فهي أولى بنفسها من وليها، وهي مالكة أمر نفسها، لكن تحتاج إلى ولي فيما يتعلق بالعقد فقط. فقط. نعم. بعد ذلك تتصرف فيها. ما سوى ذلك. وليس له عليها سلطة. ولذلك يجوز أن يكون تأخذ الولي الأبعد مع وجود الأقرب. يعني مثلا لو أن وليها نهاها عن شيء فيه مصلحتها كإكمال دراسة. لا أو ليس له الحق في ذلك. فلها أن تخالفه. نعم. ولا تأثم. لا تأثم. طيب أنتقل لمحور خامس. أيضا حتى التصرف في مالها بيعا وشراء وتنمية لا يتدخل فيه. بالنسبة للحقوق تفضل شيخ آسف. نعم. إذا رشدت عن شيء بلغت الرشد فليس لوليها الجبر عليها في التصرف في مالها، فالمال من باب أولى إذا كان لا يجبرها على في نفسها فكيف يجبرها في أمر المال. انتقل لمحور خامس هو الحقوق الفكرية والعلمية. أولا حق التعلم، هل التعلم حق للمرأة لا ينبغي أن تمنع منه بحال؟ التعلم حق للإنسان كله من الحقوق الإنسانية، والمرأة أولى به لحاجتها إلى التعلم أكثر من غيرها. حديث البخاري أيما رجل كانت عنده نعم فعلمها وليدته ربها. نعم. هذا خاص بالإماء فقط ولا عام في النساء؟ لا هو يدل على أهمية تعليم النساء مطلقا، لأن الحديث كان هذا الرجل من يؤتى أجره مرتين، والحديث كما ذكرت حديث عامر الشعبي. طيب. وهو صحيح البخاري. صحيح. نعم. هناك من يرى أن المرأة الأولى بها أن تقتصر في التعلم فقط على ما ينفعها في بيتها، وما زاد على ذلك هو ترف أو ضياع وقت. يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتاب، يعني النساء، وعلموهن الغزلة وسورة النور، وهو عند الحاكم وصححه. لكنه غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. طيب. وبالنسبة لعائشة رضي الله عنها قول الله لها هي ولأمهات المؤمنين من سواها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد علمت هذه الأمة كثيرا من العلم في مختلف المجالات. بعض المحرمين يقول إذا تعلمت كتبت وإذا كتبت بعثت بالرسائل الغرامية. هذا ليس شرطا، بل عائشة أم المؤمنين تعلمت وعلمت وأفادت وكذلك غيرها. طيب عندي نقول أيضا بعض العلماء المعاصرين الغريب أن النساء العالمات في هذه الأمة لهن شأن عظيم جدا في مختلف العصور من الصحابيات والتابعيات ومن سواهن. بل العجيب في الأمر أنه لم يعرف في تاريخ هذه الأمة امرأة مجروحة أبدا. أبدا. من روى الحديث. من روى الحديث. عجيب. الذهبي ألف كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال وذكر فيه 3600 رجل مجروح، فلما أكمل الرجال الذين تكلم فيه مجروح بمعنى تكلم فيه. نعم. سواء كان الكلام صحيحا أو غير صحيح. نعم. قال باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها. عجيب. لا يعرف من الإنسان مجروح ولا متروك. طيب شيخ هذا لي بنقل نصوص عن بعض المعاصرين. نعم. ثم إن رغبتم أن أسميهم سميتهم وإن رغبتم عن ذلك فالأمر إليكم. يقول أحدهم علموا المرأة ما هي في حاجة إليه بحكم مهمتها ووظيفتها التي خلقها الله لها، تدبير المنزل ورعاية الطفل والاستخلاف في الأرض. أنا سأقرأ نصه ثم أخذ تعليقكم. قالوا المجالات في غير ذلك من العلوم التي لا حاجة للمرأة بها فعبث لا طائل تحته، فليست المرأة في حاجة إليه وخير لها أن تصرف وقتها في النافع المفيد. ليست المرأة في حاجة إلى التبحر في اللغات المختلفة، وليست في حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولا وأخيرا، وليست المرأة في حاجة للتبحر في دراسة الحقوق والقوانين إلى آخر ذلك. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. المرأة كل إنسان صحيح. كل إنسان من حقها أن يتعلم، والعلم مزية ورفع لمستواه وهو مطلوب، وأن يستمر عليه أبدا. ولو لم يكن ضمن حياته الاجتماعية، ولو لم يكن ضمن حياته، العلم كلما ازداد منه الإنسان ازداد فضلا وخيرا ونبلا، وهو محتاج إليه، وهو أفضل ما يكتسبه الإنسان من الممتلكات. طيب عندي نص أشد من الأول إذا سمحتم لي شيخ. نعم. يا أهل الغيرة والأنفة، اسمعوا لهذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه إرغام أهل الخير ومجاراة الأمم المنحلة في تعليم بناتكم الحساب والهندسة والجغرافيا والجغرافيا. ما للنساء وهذه العلوم تضاف إلى ما يزيد عن 11 درسا غالبا لا فائدة فيه، إنها لمصيبة وخطر عظيم على مجتمعنا، إذ إن تعليم المرأة على هذه الصفة هو مصدر انحطاط الأمة وسقوطها في الهاوية. إن هذا التعليم سبب لتمرد المرأة وخروجها عن تعاليم دينها وآداب شرعها وعوائد قومها الصالحة وسفورها وتبرجها واختلاطها مع الأجانب. أنا أظن أن كل هذه المصائب التي ذكرها إنما تحصل من جهل النساء. عجيب، بالعكس سببها جهل النساء. نعم. فلو تعلمت المرأة كل هذه العلوم وغيرها ونافسة الرجال في العلوم لكان ذلك علاجا لكل هذه الأمراض التي ذكره. إذن حقا تتعلم ما شاءت من المباح. نعم. وليس لولي أمرها أن يمنعها من أي تخصص. بالعكس، هو ينبغي أن يشجعها، ومهمته تشجيعها على العلم. طيب، هذا في حق التعلم. بالنسبة لحق التعليم، أولا تعلم المرأة من الرجل وتعليمها للرجل، هل هو مشروع أو نعم. في مشكلة؟ نعم، لكن لا بد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، وهي لا تحصل خلوة بينهما، ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ولا يحصل تبرج فلا تبدي إلا ما أذن الله لها في إبدائه، وأن يكون الكلام في غير ريبة ولا خضوع بالقول، ما سوى ذلك لا حرج فيه. يقال أن فيه اختلاط، والاختلاط ممنوع من أصله. اختلاط معناه التقارب والتماس، وليس معناه مجرد أنا وإياك الآن لسنا مختلطين، كل واحد منا في كرسيه ومكانه. لا، لكن في مكان واحد ما يضر أن نكون في مكان واحد. طيب، أنا أكون أيضا في هذا أحيل إلى حلقات العلاقة. نعم. بين الرجل والمرأة. نعم. بعض من جوز مثل هذا التعليم احتج بنصوص، منها حديث أبي سعيد الخدري، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فهل من نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للنساء يوم. لو رويتم لنا الحديث وبينتم وجه الاحتجاج فيه شيخنا. هذه وافدة النساء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوم الخميس فكنا يجتمعن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهن يوم الخميس، وكان إما قال في يوم الخميس ما من امرأة يموت لها أربعة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة وثلاثة فقال وثلاثة، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وكان يعلمهن، وأيضا كنا يأتينا في حوائجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمهن، وقد أقر الله ذلك في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهذا التحاور بين خولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه الله من فوق سبع سماوات، وخولة تتعلم ما يتعلق بأحكامها في مخالطة زوجها. هل هذا له شواهد في التاريخ شيخنا كثيرة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم الصحابيات منه قد يحمل على خصوصية، على ضرورة، على لا، خصوص الخصوص عارض ليس أصلا. نعم. ولا يحمل عليه إلا ما دل الدليل ثابت على أنه خاص. لنسأل عن التطبيقات، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل لأن يكون إسوة وقدوة؟ هل عرف عن والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، اللهم صل وسلم، فهو للاقتداء، هذا الأصل. نعم، قد يختص به بعض الأحكام، لكن لا بد أن يدل لذلك دليل صريح. نعم. هل عرف في تاريخ الإسلام أن الرجال كانوا يعقدون الحلق للنساء ويدرسونهن أو العكس؟ صحيح، في تاريخ الإسلام كله كذلك، وكان كثير من النساء كفاحاً لهن مجالس. نعم، لهن مجالس للتعليم، حتى لتعليم الأدب، مثلا سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت برزة، وبعضهم يعني لا، كانت من أجمل النساء، بل كانت أجمل أهل عصرها في المدينة، ما كان يسامها إلا امرأة واحدة. طيب، وهي فاطمة طلحة بن عبيد الله، وكذلك بسرة بنت صفوان، وكذلك يعني تعقد المجلس ويحضر الرجال وتتحدث فيه. نعم، تعلم وتسمع وتتحكم بينهم كاشفة بين الشعراء، تسمع من الشعراء وترد عليهم، وكذلك بسرة تحدث الطلاب الحديث لعلهم من وراء الحجاب. ما دام الحديث الخبر مرسلا يحمل على الأصل أنه فيه. لا، المرأة حجاب هذا أمهات المؤمنين ولا يدخل عليهن إلا محارمهن، ومحارمهن يدخلن من دون الحجاب، لكن الحجاب من ورائه من ليس محرما لهن، من لم يأذن الله بدخوله عليهن. أما ما سوى ذلك بالنساء فلا مانع شرعا أن تعلم. بل ابن الجزري رحمه الله كثيرا ما يقول: وحدثتنا الشيخة الست العربي من منزل أبيها بصفح قاسيون بدمشق المحروسة. بل هذا كثير، لكن السؤال يعني قد يكون كما قلت لك سمع لها من وراء شيء. لا كانت تحدثهم، بل حدثتهم، سألوها أن تحدثهم بحديث المسلسل بوضع اليد على اللحية فوضعت يدها على ذقنها. هذا دليل على أنه لم يكن هناك. نعم، وكذلك. طب ما الدليل على أن وجوههن كانت مكشوفة مثلا؟ قد يكون منتقبة. نحن لا يهمنا إثبات هذه القضية وقد درسناها بالقدر الكافي، لكن المهم أنها ليس بينهم بينها ساتر. وكذلك الكريمة وروايتها في صحيح البخاري مشهورة، وكذلك ابنة المؤيد وروايتها لمسند الإمام أحمد وغيره، وما وصل إلى الإمام فاطمة القباني، نعم، العراقي، الإمام العراقي وغيره، حتى الحافظ بن حجر يرون مسند الإمام أحمد من طريق ابنة المؤيد عن يعني أبيها. وكذلك عدد من فاطمة بنت الإمام مالك كانت تنبهه إذا أخطأ القارئ ولم يسمعه مالك في الموطأ، وبنت أبي حيان كانت نحوية أيضا. لكن شيخنا أحيانا تجد صورا تطبيقية فيها مشاكل، أن يكون هذا الأستاذ شابا والطالبات شابات أو العكس، وبالتالي يكون احتمالات الفتنة والتعلق كثيرة جدا جدا. لا، لكن هذا من باب المبالغة في سد الذرائع، فالأصل الاحتياط وغض البصر وعدم النظر وعدم الخضوع بالقول وعدم الكلام في الريبة وعدم الخلوة. وإذا أتينا بكل هذه الاحتياطات الشرعية فالشرع أدرى وأعلم منا نحن، في احتياطاتنا لا معنى لها بعد ما ذكر الشارع والاحتياط. نعم، تعرف حال الشباب واستهتارهم لا، من كان مستهترا يمنع مطلقا من. فإذا رأى الإنسان، إذا عرف أن شخصا بعينه فاسق ماجن، لا، إذا عرف أن الاستهتار غالب ما تحسن مادة هذا الباب نفتح. يعني ما المشكلة إذا وقع التعليم عن بعد؟ ما الكارثة التي ستحصل؟ لا، هو هذه تكلفة مادية شديدة ومضافة. طيب، وليس لها داعي بنستطاعها الإنسان ما في مانع، نحن ما قلنا إنها حرام. نعم، لكن أحوط شيخ، لكن ليست واجبة فقط، وصار الأمر أنها ليست واجبة. نعم. طيب، خير. لدينا مسألة أخرى في الحقوق الفكرية، ما أسميه حق الاستقلال الفقهي. هل المرأة حق في أن تستقل في رأيها الفقهي، أو هي تبع لوالديها أو لزوجها في اختياراتهم الفقهية؟ لا، المرأة لها الحق أن تختار ما شاءت من الآراء الفقهية، ولا يجوز لها التعبد برأي الغير إذا كانت هي بالغة لرتبة الاجتهاد، والمجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره. وكانت الفتوى تصدر في البداية عن السمرقندي، ثم توقع عليها ابنته، ثم يوقع عليها زوج ابنته وهو الكاساني، فتأتي ممهورة بثلاث توقيعات. نعم، ولا تقبل عند الناس إلا إذا كانت ممهورة بتوقيعات ثلاث. دعني أعطيكم، إذا خالف أحدهم، خالفت بنته أو خالف زوج ابنته، لا تقبل الفتوى كأنها ناقصة، لا بد أن تجتمع. أنا أسأل، طبعا ما أتكلم عن رتبة الاجتهاد بمعنى أنه مجتهد أو فقيه. لا، هي رتب الاجتهاد ذكرنا يعني أن مراتب الاجتهاد ست. نعم، فأي مرتبة من مراتب طيب الاجتهاد وصلت. لنقل مثلا أن هذه المرأة الآن متزوجة، رجح عندها القول بجواز كشف الوجه واستقر، وزوجها رجح عنده عدم الجواز، فحينئذ حقها في الاستقلال الفقهي يخولها أن تأخذ، يخولها أن ترى أن هذا هو الراجح وتفتي به وتعلمه. طيب، لكن فيما يتعلق بالتطبيق، إذا نهاها زوجها عن مباح يجب عليها طاعة زوجها من جهة طاعته فقط في المباحات، وهذا مباح. هي لا ترى أنه يجب عليها كشف وجهها إلا في الحج مثلا أو العمرة. إذا أحرمت بحج أو عمرة وفهمت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقبن، فرأت أنه يحرم عليها تغطية وجهها، لو أمرها زوجها بتغطيته لم تطعه وقت الإحرام. المسألة متعلقة بحق الزوج في الطاعة لا بمسألة الاستقلال. نعم، الفقهي. الطاعة في المباح. طيب، السؤال: هل أولى للزوج أن يتدخل في مثل هذا، يعني أن يجبر زوجه على اختيار فقهي ترى أن غيره أولى منه أو أصح منه؟ لا، فقط في المباحات له الحق. له الحق، اتفقنا في المباحات له الحق، لكن أنا أسأل عما هو أولى به. لولا به لا يكون ذلك عن إكراه، وما دامت هي لا ترغب، لكن يقنعها، والإقناع سهل جدا. هل يدخل هذا في حديث عائشة، وكانت إذا هويت أمرا تابعها عليه، بحيث نقول أن المرأة إذا كان لها ميل إلى رأي فقه معين عن بينة. هذا ليس في الفقه، الحديث ليس في الفقه، إنما هو لما في أمور الدنيا فيه. لكن أنا أسأل، هل يمكن أن يخرج عليه أو يقاس؟ أنا أضرب أمثلة كثيرة يعني شيخنا، مثلا في المسائل التي يتجادل فيها الناس اليوم، ذكرنا كشف الوجه مثالا، نذكر الموسيقى مثالا. مثلا إذا كانت تقلد بعض من يرى الجواز وزوجها يرى التحريم، هذا الأمر الجائز عندها هي إذا نهاها عنه زوجها وجبت عليها طاعته. وسؤال مرة أخرى للزوج، هل الأولى به أن يذرها وخيارها؟ لولا أن يقنعها ويناقش معها ويحاورها التي يحسن، يجبرها أفضل أو يذرها؟ إذا كان يرى أن هذا الإجبار فيه مفسدة لا يقدم عليه، لكن قبل ذلك لا بد من الحوار والنقاش. طيب، ماذا نصنع بمثل حديث عاتكة بن زيد رضي الله عنها لما كانت تتمسك بما أبيح لها من الصلاة في المسجد رغم كراهة زوجها عمر رضي الله عنهما، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فأصرت على رأيها رغم أن عمر، لكن هذا ليس في المباح، هذا في المندوب أو فيما تراه فضلا كبيرا. أن صلاة في المسجد أفضل من صلاتها بألف صلاة أو بما فوق ذلك، لكن احتال عليها زوجها الآخر صغير من العوام رضي الله عنه لما تزوجها وكانت تذهب إلى المسجد، عرض لها مختفيا متنكرا في لباس في بعض الطريق قبل أذان الفجر بقليل وهي منتهية إلى مسجد رسول الله، فوضع يده على عجيزتها فرجعت إلى البيت ولم تخرج إلى الصلاة، فقال ما منعك من الخروج إلى الصلاة؟ قالت فسد الناس. طيب، بالنسبة لحق الفتية، المرأة لها أن تفتي طبعا إذا كانت عالمة لا إشكال في هذا، لكن هل لها أن تتولى منصب الإفتاء العام تكون مفتية البلد مثلا؟ أو إذا لم يكن ذلك ولاية عامة فليس فيها أي مانع شرعي. الولاية العامة مقصود سلطة الأمر والنهي. نعم. طيب، حق الإمامة، هل للمرأة أن تأم الرجال؟ لا، في الصلاة؟ نعم، أبدا. وحديث أحمد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها. نعم، الحديث المحمول على إذن مخصوص لتلك المرأة هو واقعة عين، ولم يرد أنه أذن لأمهات المؤمنين في إمامة النساء، والحديث أهل دارها ولم يرد النهي. نعم، وأهل دارها الأصل فيهم النساء، ويمكن أن يدخل معهم الصبيان الصغار، وكان لها مؤذن عبد كبير السن كان أشيب له لحية. يعني هل ورد النهي شيخا؟ نعم، هل ورد النهي عن إمامة المرأة للرجال بحيث لا، لكن هو لا خلاف أن هذا خلاف الأصل، أن الأصل طيب إمامة الرجال. طيب، ولم يرد أي إذن لأي امرأة هذا إذن إلا لأم ورقة وحدها، وبين أنها كانت مختصة ببعض الأمور، منها أنها جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحفظته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في رواية أخرى للحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها ويجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها، فهو محمول على الخصوصية فقط. الخصوصية، نعم، هذا الذي أرجحه. بعض أهل العلم يرى أنه خاص بالنوافل ويرد على ذلك التأذين، ولكن قد يحمل التأذين على أن معناها صلاة جامعة أو نحو ذلك، وبعضهم يرى أنها إمامة النساء في الفرض أيضا جائزة للمرأة إذا كانت متميزة حافظة للقرآن وعلى مستوى من الفقه والصلاة. هل يستدل على وجوب إمامة الرجل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا رجلا منكم يصلي بكم في حديث مالك بن الحويرث؟ نعم، وغيره نصوص كثيرة فيما يتعلق بإمامة الرجال. يوم القوم أقرأهم من كتاب الله من كانوا القراءة سواء فعلمهم السنة. طيب، حديث ابن ماجه ألا لا تؤمن امرأة رجلا، يصح؟ لا، زيد بن جدعان يعني. نعم. طيب، بعضهم يقول لها أن تأم في النفل دون الفرض، قلتم أن هذا قول معتبر؟ نعم، قول تأم النساء ليس الرجال. النساء تأمهم في الفرض والنفل لا إشكال. لا، في إشكال. في إشكال في إمامتهن في الفريضة؟ إيه نعم. ما الإشكال؟ أن مذهب أهل المدينة ومذهب كثير من فقهاء الأمصار أنه لا يحل لها إمامة النساء لا في الفرض ولا في النفل، وأن الحديث مختص بأم ورقة، وهذا مذهب مالك وغيره من كبار العلماء، ومنهم من رأى أنها تأم في النفل فقط النساء، لأن الصبيان يحل أن يأموا في النفل أيضا، ومنهم من رأى أن ذلك مختص بأنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء، مختص بإمامة المرأة للنساء في الفرض والنفل فعمم. نعم، هذا الذي عمم استدل بماذا إذا كان خلاف الأصل؟ فقط هو حمل حديث أم ورقة على التعميم، والواقع أن قياس الأبدان قياس شخص على آخر من الصعوبة في مكان، وليس هذا من تحقيق المناط. طيب شيخنا، لأن الحديث لا عموم له في الأصل، لأنه أمر فلانة بذاتها بالعموم بالإمامة فاختص بها. نعم، هذا فلانة اسم شخصي، علم شخصي، والعلم الشخصي لا عموم له. طيب نحن شيخنا لو قال لو أمر المرأة مثلا لكان عاما، لكان عاما، لكن أمر أم ورقة جيد، وهذا من عند المناطق يسمى الجزئي الذي ما صدقه هو مفهومه عينه، يتحد مفهومه وما صدقه. جميل. طيب شيخ، نحن انتهينا من الحقوق الفكرية وانتهى الوقت أيضا، بقي لنا بعض الحقوق المالية والسياسية والقضائية، تكون إن شاء الله في حلقتنا التالية بحول تعالى. ونؤكد على الأخوة ضرورة سماع الحلقات السابقة في العام الماضي حتى يتصل الحديث. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر في